السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من وقرآنا فرقنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة بما تعلقت به قلوبنا وبما بذلنا فيه من جهد كلله الله عز وجل بفهم وتدبر. أسأل الله عز وجل ألا يصرفنا عنه أبدا وأن يجعلنا من أهله يوم لا ظل إلا ظل. اليوم إن شاء الله هنستكمل سورة القصص، وكنا قد وصلنا إلى قول الحق عز وجل. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحقيقة في قول يا أبت استأجره، أبت الحقيقة التاء دي بديلة عن الياء في النداء، يعني هي أصلها يا أبي، فاستبدلت الياء بهذه التاء تسهيلا ومن لغة العرب. يا أبتي استأجره. نعم. وفي يا أبتي تلمح نوع من الدلال الأنثوي الذي يشير إلى تمام وكمال العلاقة بين الأب والبنات. يعني فيها إضافة نوع من الضغط اللطيف والاستعطاف، وكأنك تشعر أن في رغبة خاصة فيما تقول. يعني عادة الابنة لما تشترك في حوار مع الأب، الأب الجليل العالم الحكيم، ويكون هذا الحوار في أمر هام، أمر استغرق مناقشات ومداولات، أمر ينبني عليه أمور هامة، ففي هذه الحالة إذا توجهت الابنة إلى الأب بمثل هذا النداء، فده يشعر الأب ويشعر الجميع الحقيقة أن فيه نوع من الضغط اللطيف والاستعطاف، وده يشير لأمور كثيرة. منها الجمع المهم جدا بين رجحت العقل والاشتراك في الأمور الهامة. وهنبين دلوقتي العقل والحكمة من أين أتوا، ويضاف إليه البنوة والرقة والخصوصية ودلال الابنة وإفصاحها بحياة عما تريد. المجموع ده مجموع يكاد يكون معجز، لأنه اجتماع أضداد، يعني أشياء متضادة تجتمع مع بعضها في شخصية واحدة، وده يشير لتكامل هذه الشخصيات، وده يشير طبعا بالضرورة إلى حسن تربية هذا الأب للبنات وحسن استقبال ومحل القبول عند هؤلاء البنات لمثل هذه التربية الراقية. الحقيقة ده هتلمحه ازاي في هذا القول؟ هنفهم ان المسألة بنيت على امور كثيرة. يا أبت استأجره، هذا الأسلوب من القول وكأن شيئا ما خطر لها، يعني هو السياق كان ماشي بطريقة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني كانت العلاقة أصلا ابتداء بين موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، وبين شعيب عليه الصلاة والسلام في قول أغلب المفسرين، وكان الحوار مبني على قص موسى لهذا القصص، وكان رد فعل شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وفسرنا يعني إيه نجوت من القوم الظالمين، وبعدين اقتطع المشهد وتدخل قول لإحداهما فقالت يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي. هذا التدخل السريع المفاجئ للبنت في هذا الحوار علشان تلقي بدلوها في الامر، الحقيقة له معاني خاصة جدا، يعني وكأن شيئا ما خطر لهذه الفتاة ففرحت به فأرادت ان تقدمه لأبيها من باب النصح والمشورة والاشتراك في امر قد اعتادت عليه في هذه الأسرة. يعني يبدو ان هذه الأسرة كان مسألة المناقشة والمجادلة ومسألة الحوار امر مفتوح، ومسألة بناء القرار على المشاركة وعلى الشورى، ده أمر كان واضح جدا في هذا البيت وفي هذا المنزل ومما تربى عليه أهل هذا البيت. فلذلك هي لما خطر لها هذا الخاطر فتشعر من الأسلوب أن هذا الخاطر خطر مفاجأة، وهي فرحت به فقالته بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه المفاجأة، لأن الانتقال ده من لا تخف نجوت من القوم الظالمين لكلامها هي مباشرة يوحي بذلك لا تخف. الأمر الثاني، هي استشعرت أيضا رغبة أبيها في مكافأة موسى على ما سقى لهما من قبل، يعني استشعرت أيضا رغبة أبيها على مكافأة موسى مقابل ما سقى لهما من قبل، وده أمر تستشعره البنت من أبيها بالخبرة الطويلة من التعامل معاه، إنها تلمح في عينيه، تلمح في أسلوبه في الكلام، تلمح في صوته أنه أراد شيئا انعكس شعوريا عليه. والمعنى الثالث، هي علبت واستشعرت أنه أراد الانتفاع بمقومات موسى، أن هذا الأب أراد الانتفاع بمقومات موسى لأنه قال نجوت من القوم الظالمين، وهذا معناه أنه عرف القوم الظالمين وعرف أن موسى ليس من القوم الظالمين، ودي تزكية كبيرة جدا لموسى. ويصعب جدا أن في مثل هذه الظروف أن يعلم إنسان عن إنسان مثل هذا ويتركه هكذا، فهو أراد الانتفاع بما حباه الله إياه من قوة وأمانة وجرأة في الدين خصوصا وأنه بحاجة لمن يستأجره في مثل هذا الموقف. هي الحقيقة استشعرت الثلاث أمور دول من كلامه، ودي حاجة واضحة جدا في كلام سيدنا شعيب، ولكن سيدنا شعيب إلى هذه اللحظة لم يفصح أبدا عن كيفية توفيق مثل هذه الأمور، يعني كيف يوفق بين هذه الأمور الثلاثة في تصرف يطرحه أو يقترحه على موسى عليه السلام. فكأنها فكرت في كل هذا وهداها الله عز وجل إلى مثل ما قالت. والحقيقة المعنى الثالث اللي هو الانتفاع بمقومات موسى الأخلاقية المتمثلة في المعنى الباطن لقول الحق عز وجل على لسان شعيب: نجوت من القوم الظالمين، ليس فقط هو الأمر الذي جعل شعيب يأمل في الانتفاع بمقومات موسى الأخلاقية، لكن كان في مقومات أخرى جعلت شعيب حريصا على الانتفاع بمقومات موسى، وهي مسألة المقومات البدنية التي ظهرت من قص البنات لما حدث أثناء السقيا من قوة موسى، يعني قوة موسى البدنية وقدرة موسى على السقيا وحكمته في التصرف في مثل هذه الأمور ورعايته لهما حتى في مسألة الذود والسقيا، أظهرت لشعيب أن هذا الرجل هو موسى عليه السلام يتمتع بمثل هذه المقومات البدنية بالإضافة للمقومات الأخلاقية التي تبينت له. ولهذا كان رغبة شعيب في الانتفاع بمثل هذا رغبة تضاف إلى الأمرين الأول والثاني. فكأنها فكرت فيما يحقق لأبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نقول أنها فكرت في الشيء الذي يمكن أن يحقق لأبيها ما يدور في خلده، الصوت مسموع، أنا الحقيقة لا أدري لماذا ينقطع الصوت. طيب نكمل إن شاء الله، عسى أن يكون خيرا. معلش هتقل عليكم وأقول لكم تاني: وكأنها فكرت فيما يحقق لأبيها ما يدور في خلده من هذه الأمور الثلاثة، حتى مجرد ما أتاها أو هداها الله عز وجل لفكرة جمعت فيها كل هذه المآرب بادرت فورا بقولها هذا، وكأنها فرحت أن ألهمها الله عز وجل مثل هذا. والحق في المسألة أنها قد وفقت في ذلك غاية التوفيق، يعني قولها ذلك، هذا القول قولها ذلك، يعني هي موفقة في غاية التوفيق. لأن مسألة الإجارة هتحمل المعاني الثلاثة، يعني هي لو لو لو لو أبوها استأجر موسى عليه السلام ستتحقق الأمور الثلاثة التي أرادها شعيب عليه السلام، وهذا من يعني يتضح تماما في المقطع الثاني من الآية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني بدأ ذلك وأكنه تعليل جاري مجرى الدليل، يعني كأن ذلك تعليل جاري مجرى الدليل، ولكنه لم يعلل إلا للأمر الثالث فقط، يعني إن خير من استأجرت القوي والأمين كأنه بيعلل الأمر الثالث اللي هي استشعرته من أبيها اللي هو مسألة الانتفاع بمقومات موسى الأخلاقية والبدنية، لأن إن خير من استأجرت القوي والأمين في ظاهرها كده لا تشير إلى الأمرين الأول والثاني بوضوح، لكن هي تشير الحقيقة بوضوح إلى الأمر الثالث، تعليل الأمر الثالث. لماذا؟ لأن الاستئجار القوي والأمين لأنه رغبة شعيب عليه السلام في توفير الأمان لموسى متضمنة في إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا يتضح منين؟ يتضح لأن قولها القوي الأمين يحمل ضمنا أنه مما عرف منه قوته وأمانته. يعني الأمر الذي عرف منه قوة موسى وأمانة موسى هو ما قدمه لهما، وما قدمه لهما هو قطعا أمر يستحق المكافأة. فلما وفر لهما الأمان في السقيا حتى عاد إلى بيتهما كان جديرا بأن يؤمنه شعيب عليه السلام. وهذا التأمين من شعيب واضح جدا في قولها إن خير من استأجرت القوي الأمين، وكأن الاستئجار سيتيح لموسى البقاء معهم، وهذا يضمن له إلى حد كبير مسألة الأمن مما خاف منه وخرج على أثره من مصر إلى مدين. كمان مسألة ده مسألة التأمين. مسألة المكافأة واضحة جدا، لأن هم طبعا ما أعطاه لهما موسى كان لابد أن يكافأ، واللي موسى أعطاه لهم ظهر بقوة موسى وأمانة موسى. يعني حتى قولها إن خير من استأجرت القوي الأمين واضح جدا فيه أن بعض العلماء حملوا يعني أن الشيخ الجليل سأل ابنته كيف علمت بقوته، لها بقبيح ما مع وحدتها وضعفها. هي لما ذكرت كل ذلك فأصبح موضوع القوة والأمانة ده موضوع جزء أساسي فيما قدمه لهما. يعني كأن القوة والأمانة جزء أساسي وصفة أساسية فيما قدمه موسى عليه السلام للفتتين، فكان لابد على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، فكان لابد أن يكافأ موسى من شعيب بمثل ما قدمه. فكان ذكرها القوي الأمين خير من استأجرت القوي الأمين في إشارة هامة جدا، لأنه استخدم هذه القوة والأمانة في رعايتنا فلابد أن يرد له مثل ما قدم على سبيل المكافأة. يعني كأنها بتقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهاتان الصفتان اللي هي القوة والأمانة هما الصفتان التي يسر الله عز وجل لموسى بهما أن يحفظنا وأن يسقي لنا، وعلى ذكر هاتين الصفتين فلا بد من مكافأته وحفظ الأمن له وتأمينه فترة استئجاره عندنا. فكلمة القوي الأمين هنا أشارت عللت الأمرين الأول والثاني، كما عللت كما قلنا الأمر الثالث اللي هو انتفاع شعيب عليه السلام ورغبته في الانتفاع بأخلاقيات موسى وقوة موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة القول ده كمان يعني فيه تفصيل عايزين نتكلم فيه. في أخت بتعلق، لا خلينا نتابع إن شاء الله زي ما احنا ماشيين، هنوصل إن شاء الله لكل أمر في ميعاده إن شاء الله في وقته. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي الحقيقة يعني من أخلاق البنت أنها ردت كل شيء إلى كونهم في أشد الاحتياج لمثل موسى، صارفة النظر عن إشعار موسى بأي من المعاني التي ممكن أن تحمل معنى الإنعام على موسى أو إكرام موسى. يعني هي كأنها لما قالت يا أبت استأجره كأنها أشعرت الجميع بأن هم اللي في حاجة إلى موسى، وأن موسى ليس في حاجة إليهم، وده من رفيع الخلق، يعني لأنها فيها صيانة لمشاعر موسى عليه السلام. لأنها لو قالت يا أبتي كافئه مثلا، أو يا أبتي أعطه، أو يا أبتي أمنه، أو يا أبتي استخدمه، أو وفر له كذا، أو وفر له كذا، لكان في ذلك يعني عدم صيانة لموسى، وإن كان ذلك لا يعني إيه ليس بالأمر السيء، ولكن في حال الترقي في المشاعر، وفي حال كمال الترقي، وفي حال الخلق الرفيع وهذا السمو، فلابد ان يكون رد الفعل على هذا المستوى. فقولها يعني يا ابت استأجره تشير الى انها بتعبر عن العلاقة اللي ممكن تتم بينها وتحقق بيها رغبة شعيب عليه السلام في استخدام موسى، او في مكافأة موسى، او في توفير الامان لموسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القوي الأمين هنا هو الخبر. أنا مش عارف أنت سامعني ولا لأ، لأن الصوت بيقطع كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع كويس؟ طيب نكمل إن شاء الله. يعني أرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، لأن إحنا إن شاء الله هنتكلم في نقطة لغوية شوية. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هو هنا إن اسمها هو خير، وخبر إن هو القوي الأمين. الحقيقة إن من حيث الصناعة يعني جعل خيرة هي الاسم، وجعل الخبر في القوي الأمين له علة. ليه له علة؟ لأنه من حيث الصناعة، الصناعة النحوية، يعني المفروض إن تكون أحقية كون خير خبرا هي الأولى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الأولى. لماذا؟ لأنه خيرا مضاف إلى من؟ إن خير من استأجرت، وهي نكرة، فكذلك خير. احنا عايزين نوصل لايه؟ الى انه الاسم دايما بيكون هو الاكثر تعريفا من الخبر. فاحنا هنا لقينا خير نكرة، وانها مضافة ايضا الى نكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة انا مش عارف النت بيقطع ليه او الصوت بيقطع ليه. ربما يكون النت ضعيف فعلا، لكن إن شاء الله نستعين بالله ونكمل إن شاء الله، نستعين بالله ونكمل إن شاء الله. فإحنا بنقول إنه نعم الأكثر تعريفا هو أولى بأن يكون اسم، يعني القوي والأمين أكثر تعريفا لأنها معرفة بالألف واللام، وخير نكرة، وأضيفت أيضا إلى من، ومن نكرة حتى لو كانت موصولة، فالتعريف بالألف واللام أقوى، فكان المفروض أن يكون القوي والأمين هي الاسم وخير هي الخبر، لكن ده عكس، ده العكس اللي حصل، لأنها في الآية إن خير من استأجرت القوي والأمين، فجعل خير هي الاسم وجعل القوي والأمين هي الخبر. والحقيقة أن ده له علة، والعلة فيه ينحصر في معنى واضح جدا اللي هو الاهتمام، مسألة الاهتمام، وكأنه قال ما هي شروط خير الإجارة، يعني الاهتمام بموضوع الإجارة، يعني إن خير من استأجرت القوي والأمين، ليست المسألة أن نبحث عن وظيفة وأهمية للإنسان القوي الأمين، وإلا لكانت القوي الأمين هي الاسم أو هي المبتدأ، يعني القوي الأمين هو خير من استأجرت، يبقى احنا كده بنتكلم من هو القوي الأمين، وما هي الوظيفة المناسبة للقوي الأمين، وما هي أهمية القوي الأمين، وما أهمية هاتين الصفتين. لكن احنا بنتكلم في الإجارة، خير من استأجرت يعني موضوع الإجارة، وخير الإجارة في القوي الأمين، يبقى هو الاهتمام بموضوع الإجارة أهم من حكاية القوي الأمين. ليه بقى؟ لأن المقصود هو البحث عن أجير، دي نمرة واحد، لا النظر في وظائف وأهمية القوي الأمين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ده من اهتمام البنت بحال أبيها، يعني البنت لما بتعرض الكلام اللي بتعرضه هي ما بتزكيش موسى في المقام الأول، إنما هي بتبحث عن حل لأبيها لكي يحقق الثلاثة أمور التي هي استشعرت أنها يريد أن يقدمها لموسى، فكان لابد من أنها تقدم هذا المعنى، يعني لاهتمامها بقضية أبيها ولاهتمامها بالأمور الثلاثة التي أراد شعيب عليه السلام أن يقدمها لموسى، وفي نفس الوقت لم يكن المقصود هو إظهار قوة أها، فكان ذلك دورا هاما لها على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، بخلاف طبعا إذا ما كانت، ما إذا كانت خير تبقى خبر، فإن المعنى هيتحول إلى أن القوي الأمين صاحب هاتين الصفتين على الكمال في باب الاستئجار هو الخير، وهو لا يعني أنه وقف على هذا العمل، وكأنه يقال ما القوي والأمين بالنسبة إليك، وكأنه قيل ما القوي والأمين بالنسبة إليك. الصوت مش مسموع مش كده؟ انا مش عارف انتوا سمعتوا ايه وما سمعتوش ايه، مش عارف، لان انا مش يعني بيفاجئني ان النت مقطوع وان الصوت مش واصل، فبوصل تاني، فمش عارف اذا كان يعني احنا ماشيين كده متواصلين ومتتابعين ولا لا. نكمل إن شاء الله. يبقى احنا عرفنا كده، يعني هل عرفنا الفرق بين استخدام القوي والأمين كاسم لإن، وبين استخدامها كخبر، ولا مش واضحة؟ ربما يكون قد استأجر أحدا من قبل، ربما، لكن هذا غير ظاهر في الآيات، يعني هذا غير ظاهر في الآيات. الحقيقة ان الخيرية فيها حسن اختيار شديد جدا يعني. لا هو الفعل الماضي في استأجر ذكره بهذا اللفظ الماضي، مع ان الظاهر ذكره بلفظ المضارع، ده ليه دلالة؟ الدلالة دي على ان هذا امر قد جرب وعرف، يعني امر معروف عندهم. مسألة الاستئجار دي امر معروف ومجرب ومش جديد، فاستخدام لفظ الماضي يفيد هذا، ان الامر ده معروف عندهم بكل افاته بكل متطلباته، فده امر لا يخفى عليهم يعني، فلذلك استخدم لفظ الماضي فيه. نعم. الحقيقة ايه الخيرية في استئجار القوي الامين؟ يعني الخيرية توجيه، ان الاختيار لابد وان يحقق الخير للجميع، لابد وان يحقق الخير للجميع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يحقق الخير للامر الذي تم بسببه ويدور حوله الاختيار، وايضا الخيرية لمن يتعلق به هذا الاختيار. وان الخير عموم الخير لهم للمؤجر وللمستأجر ولمن يتعامل معه، وهو طلب النفع والصالح من كل شيء. يعني ان خير من استأجرت القوي الامين، الخيرية هنا مقصود بها ايه؟ مقصود بها الخيرية لمن يؤجر، والخيرية للمستأجر، والخيرية لمن يتعلق بهذه العلاقة العملية. يعني كل ما يدور فيه مسألة الإيجارة يقصد منها الخير للجميع، لصاحب المكان وللمستأجر اللي هو موسى عليه السلام، ولمن يتعلق، كل من يتعلق بهذه العلاقة. يبقى ده مقصود الخيرية. يبقى المسألة مش خير من استأجرت القوي الأمين، فيها خير لصاحب المكان فقط. يعني اصل بيتبادر للذهن احيانا ان خير من استأجرت القوي الأمين ده الخيرية دي تعود على صاحب المكان. لا، ليس هذا صحيح. يعني الخيرية تعود على صاحب المكان وعلى المستأجر نفسه وعلى كل ما يتعلق بمسألة الإيجار. يبقى ده عموم للخيرية، وده من سر من أسرار التنكير، إن خير من استأجرت، إنها تأتي بالتنكير وتأتي اسم لأن، ده من أسبابها، أسباب عموم الخير وشمول الخير بهذه الكيفية للأطراف كلها، وده أمر هام جدا، دي من الملاحظات المهمة جدا يعني. من الأشياء الهامة جدا إن تقديم المرأة للخيرية في الاستئجار على وصف القوة والأمانة له سبب مهم جدا. يعني هي امرأة، وهي لما تيجي تتكلم وتقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، لما هي تقدم خيرة، ده من أسباب إنها إن جعلت خير اسما والقوي الأمين خبرا، بالإضافة للأسباب اللي ذكرناها. فمسألة إن مرأة هي اللي تقول هذا الكلام، مسألة ذكر الخيرية، تقديم ذكر الخيرية على وصف القوة والأمانة وجعل الخيرية اسما ووصف القوة والأمانة خبرا، يدل على نوع من الحياء، لأنها ذكرت ما يهم أبيها على أنه الأصل، وهذا الأصل ينبني عليه كل شيء بقى بعد كده، لأن الأصل هو ذكر قوة وأمانة موسى. يعني هي ما بنتش الحوار والجملة التي ذكرتها على أن الأصل هو قوة وأمانة موسى التي هي تبينتها بنفسها في المواقف التي مرت بينهما، ولكن أو حتى من الحوار الذي دار بين موسى وبين شعيب عليه السلام، ولكن ما يهم أبيها في المقام الأول هو الأصل الذي يتبعه كل شيء بعد كده، وليس ذكر قوة ولا أمانة موسى عليه السلام. وده فيه طبعا تلمح فيه يعني كمال الحياء، كمال الحياء. نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، لو حذفنا إن، خير من استأجرت القوي الأمين. وانت لو حذفت ان انت ممكن تقبل بقى معاك ان انت يكون خير من استأجرت القوي الامين، تجعل المبتدأ خير او تجعل المبتدأ القوي الامين، اصبحت المسألة تقبل الاثنين. انما اللي حدد الاسم من الخبر في الجملة اللي معانا هو وجود ان، اللي حدد الاسم من الخبر هو وجود ان، وده اللي خلانا نقول قطعا ان خير مبنية على الاسمية هنا. واسبابها اللي احنا بنقولها دلوقتي، احنا قلنا منها 3 اسباب دلوقتي وهنكمل ان شاء الله. وطبعا اذا اشار ذلك الى الحياء في انها تذكر الخيرية قبل وما يهم ابيها قبل ان تذكر قوة وامانة موسى، ده يدل ايضا على حسن التربية ومدى الحرص الشديد على الاهتمام بامر ابيها. كمان ده يدل على فقه خاص بيها جدا، لانه عادة المتبادر للذهن عند المرأة من الرجل، يعني اذا تعرضت المرأة لصفة من صفات الرجولة مثلا في انسان ما، فهذه الى فينصرف الذهن الى ما فيه الخير، فينصرف الذهن الى ما فيه الخير. مش عارف انتوا سمعتوا الجزء اللي فات ولا لا، انا هقول تاني. انا بقول ان المرأة عموما اذا تعرضت لصفة من صفات الرجولة او اكثر، فان اللافت للانتباه ان المرأة تتعلق بهذه الصفات، وكثيرا ما تعلن عن هذه الصفات وتتكلم فيها. اما اذا كانت المرأة صاحبة فقه، يعني لها فقه خاص بيها، فان مسألة الخيرية في الامور هي الاغلب على اي صفة من صفات الرجولة. يعني اذا تعرضت لموقف ظهر لها فيه من صفات انسان ما ما يمدح به، فان الغالب على تفكير المرأة ذات الفقه هو الخير المتوجه او المتوقع او المحتمل مما وراء هذه الصفات، يعني كيف تستخدم هذه الصفات فيما هو خير للجميع. ده نوع فقه طبعا لا يتوفر لكثير من الاناث. فكون المرأة عبرت بان خير من استأجرت القوي الامين، فده يدل على فقه خاص جدا بيها ورجاحة عقل وكمال في الفهم. الحقيقة ان خير من استأجرت القوي الامين، نعم، لكن انا يعني انا اشير هنا الى ان كل لفظ من الالفاظ يشير الى كمال العقل والحياء والفقه الخاص بهذه المرأة على صغر سنها وعلى قلة خبرتها وتجربتها. وده طبعا من انعام الله عز وجل عليها نتيجة طاعتها لأبيها ونتيجة التزامها للخلق القويم ونتيجة هذا الاب الشيخ الجليل. هذه العوامل يعني ربنا سبحانه وتعالى بيها انعم عليها بمثل هذا الفقه ومثل هذا الحياء وبمثل هذا التصرف، وبالقدر الكافي لها من المكانة عند ابيها حتى انه يسمح لها ان تتدخل في مثل هذه الامور بمثل هذه القوة، ويكون رأيها له غلبة وقيمة عند ابيها وعند الناس من وراء ذلك. يعني اللي يعلم ان للانثى هذا القدر عند اب شيخ جليل كمثل هذا الشيخ، فلابد ان ينعكس ذلك على قدر هذه الانسانة عند هذا الرجل. يعني انا لو علمت ان امرأتي لها قدر عالي عند ابيها، وهذا الاب هو شيخ جليل عالم، يعني احسبه على كل خير واحسبه من الصالحين، فاذا كان لها هذه المكانة وهذا القدر عند هذا الاب الجليل، فلابد ان هذا القدر ايضا ينعكس علي انا شخصيا، يعني ويكون لها هي نفس القدر عندي، فذلك مما يزكي البنت عند كل من يتعامل معها بهذه المكانة عند ابيها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحقيقة مسألة القوي والأمين عايزين نعرف بقى ليه صفة القوة والأمانة من أعلى الصفات حتى أتى ذكرهما في هذا الموضع. هي القوة، تعريف القوة إيه؟ ما هي القوة؟ الحقيقة هي القوة هي وسيلة القدرة، هي وسيلة القدرة، يعني أن يكون الإنسان قادر على شيء، قادر على فعل شيء. القوة التي يملكها هي المادة التي تتيح لهذا الإنسان استخدام هذه القدرة وتنفيذ هذه القدرة فيما يريد. وعلى ذلك فإن القدرة هي مادة وطاقة، فنقدر نقول إن هي طاقة القدرة التي تمكن الإنسان من فعل ما يريد بهذه القدرة. وهنا عندنا في المقطع ده أو في الواقع اللي احنا بنتحدث عنها، يبقى القدرة المقصودة هنا هي القدرة على تحقيق كل هدف من هذه، اختلاف بين القوة والأمانة في هذا الموضع. إنما التعميم بقى هو اللي أفاد إن أنت تجاوزت هذه النقطة. القوي معناه إنه قوي، ثبت أنه قوي، والأمين ثبتت أمانته من كل باب. فهذه القوة بهذا التعريف الذي قلنا لابد وأن تكون شرطا أساسيا في كل عمل، خصوصا أعمال الولاية وأعمال الإجارة وأعمال المسؤولية. إذا كانت القوة هي المعنى ده أو التعريف ده اللي احنا قلنا فيه، هي مادة وطاقة القدرة التي تمكن من تحقيق هذه القدرة، أو هي الوسيلة على تحقيق كل هدف من هذه القدرة، وبناء على ذلك فلابد أن تكون القوة شرط أساسي في كل عمل، خصوصا في الولاية أو في المسؤولية أو في الإجارة كما هو حادث عندنا. لا، ليست القوة هي القدرة على فعل الشيء، القوة هي الوسيلة لتحقق هذه القدرة، الوسيلة لتحقق هذه القدرة. ولذلك لابد أن تميز بينهم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله هو القوي العزيز، وقال إن الله على كل شيء قدير. ففرق الحق سبحانه وتعالى بين القدرة والقوة. نعم، فرق بين القدرة والقوة. فالقدرة هي مسألة التمكن، والقوة هي وسيلة هذا التمكن، هي مادة وطاقة هذا التمكن وهذه القدرة، عشان الأمور تبقى واضحة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لا لا, لا لا لا يحدث أبدا أن يكون إنسان قوي وليس عنده القدرة. لا، ليه؟ لأنه القوة في مجال من المجالات هي وسيلة هذه القدرة، فإذا تيسرت الوسيلة كانت القدرة. ولكن القدرة هي المعنى، هي التمكن. القدرة هي المعنى والقوة هي الوسيلة، هو ده الفرق بينهم. والقوة هي الوسيلة، القوة هي الوسيلة التي تمكن لهذه القدرة، القوة هي الوسيلة التي تمكن لهذه القدرة. وكأن القدرة أمر معنوي يخضع لسلطان القادر، كل شيء يقدر عليه، يعني سلطان القادر يخضع له كل شيء، كل شيء يقدر عليه هذا القادر. أما وسيلة القادر في تحقيق هذه القدرة وفي التمكن فهي القوة، فهي القوة. يعني مثلا هديك مثال بسيط قوي، يعني انا قادر مثلا على اني ادفع مثلا سيارة الى الامام بضعة امتار. لو قلت ان انا قادر على ان افعل هذا الفعل، او مثلا لو قلت انا قادر على ان اجعل مثلا الطريق خاويا خاليا نظيفا، لو قلت انا قادر على ذلك، فإذا سألتني كيف ستفعل ذلك أو كيف تكون قادرا على ذلك، قلت لك أني أملك مقومات ذلك، فأني أملك القوة البدنية لدفع السيارات من هذا المكان، أملك القوة الآمرة التي تجعلني أهيب بالناس أن يزيلوا من الطريق كل ما يعلق به، أملك مثلا السلطة التي تجعلني أمنع مثلا أي إنسان يسيء في هذا المكان. وبالتالي أنا وسائل القوة عندي متعددة حتى أستطيع أن أقول أني قادر على فعل هذا الشيء. فالقدرة معنى وتمكن، والقوة هي وسيلة ومادة وطاقة هذه القدرة وهذا التمكن. ولذلك فرق الله سبحانه وتعالى بينهما حينما قال إن الله على كل شيء قدير، فأشار إلى القدرة، وقال إن الله هو القوي العزيز في إشارة إلى القوة أو مادة وطاقة القدرة. وده فرق كبير جدا بين الاثنين. طبعا مهم قوي ان انت تعرفوا يعني. طيب احنا عرفنا القوة وقلنا هي شرط هام جدا. لسه بقى قدامنا سؤالين مهمين جدا، ما هي الأمانة وما سر تقديم القوة على الأمانة في هذا المكان. يعني اللي بيسأل هل هما وجهان لعملة واحدة، اعتقد ان السؤال غير دي موضوع بقى في هذا المجال، لان احنا قلنا حددنا القدرة وتعريفها وحددنا القوة وتعريفها، هما مسألتين متكاملتين، احداهما هدف والاخرى وسيلة، فاصبح الامر واضح. يعني هما ليس يعني ليس وجهان لعملة واحدة، يعني ليست القوة هي القدرة إلا إذا تجاوزت أنت وقلت تجاوزا، لكن بدقة بالتحديد القدرة كما شرحنا والقوة كما شرحنا. ولذلك ليه أنا بقول لك كده؟ لأنه ليس كل قوي قادر، ليس كل قوي قادر، وإن كان كل قادر قوي، ومن هنا ما ينفعش تقول بقى إن هما وجهين لعملة واحدة. يعني بالطريقة دي اعتقد تبقى وضحت بقى. يعني ده بخصوص نعم ده بخصوص موضوع القوة. طيب هنيجي بقى نتكلم، عندنا سؤال بقى مهم، هو ما هي الأمانة ولماذا قدمت القوة على الأمانة؟ هل في حد عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ يعني احنا تكلمنا في الجزء اللي فات على يا أبت استأجر، وما في يا أبت من معاني، ولماذا تدخلت البنت في الحوار بهذه القوة وبهذه الفرحة وبهذا بهذه المداخلة، وإيه الحكمة اللي كانت في هذه المداخلة منها، وما معنى قولها إن خير من استأجرت القوي الأمين، وليه تقديم خير على القوي الأمين، ومدى الفقه التي تمتعت به المرأة في هذا، وما وراء ذلك من حياء وحسن تربية ورجاحة عقل وكمال وحياء. وقلنا ما هي القوة والفرق بينها وبين القدرة، والآن نصل إلى موضوع الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحقيقة لفظ الأمانة من الأمن ومن الأمان، وكأن المقصود يعني لغة، وكأن المقصود لمن هو منوط به التعامل مع الناس، مقصود به رعايتهم في نفوسهم وأموالهم ودينهم ومصالحهم. لذلك فهي شرط عظيم جدا من شروط الولاية وما هو دون الولاية. يعني انت فاكر لما قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من امنه الناس على اموالهم واعراضهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ان هذا المعنى فيه معنى الامانة، يعني هو الاشتقاق واحد، الاشتقاق واحد، وده يشير لان الامين هو اللي بيشعر الناس بالامن على كل شيء يخصهم، تشعر ذلك يعني. ولذلك موضوع الأمانة يعني تقدر تاخد منه تعرض الله عز وجل لمسألة الخيانة في الصور كالأنفال مثلا. يعني سورة الأنفال هي سورة تتعلق بالقتال، وفي هذه السورة انت عارف ان القتال من الأشياء اللي بيكون هدفها اصلا موضوع توفير الأمان. يعني هدف القتال في الأصل هو توفير الأمان للناس. والقتال في نفسه بيحمل نزع اللي فتيل الأمان ده. فكانت الصورة أحق ما يذكر فيها موضوع الخيانة، اللي هو لأن هو موضوع نقد هذا الأمان ونقد هذه الأمانة. لذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه في سورة الأنفال، ربنا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ده الجزء الأولاني الخاص بالخيانة. وقال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، في نفس السورة. وفي نهاية السورة قال عز وجل: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الحقيقة ثلاث مقاطع تشعر ان الصورة بيتأرجح فيها موضوع الخيانة على انواع مختلفة. وزي ما قلت لك ان الصورة صورة تتعلق بالقتال، هي صورة الانفال. والقتال مظنة ذهاب الامن، فاذا ذهب الامن ذهبت الامانة، والاشتقاق واحد، اشتقاق الامن والامانة واحد. والقتال هدفه الاساسي زي ما قلت لك قبل كده هو توفير الامن والامانة، توفير الامن وتحقيق الامانة. فيبقى اولى الصور بذكر الخيانات، النت بيقطع كتير قوي والصوت بيروح، لكن يعني ان كنتوا تحبوا ان احنا ننهي الدرس النهاردة وننتظر الأسبوع القادم حتى نكمل يعني فلا بأس، وإن أردتم إحنا نكمل وبعدين الأجزاء اللي مش واضحة النهاردة نوضحها الأسبوع القادم فلكم ذلك يعني. الله المستعان، الله المستعان. فصل مني برضو كتير قوي و الله المستعان. طيب نكمل ولا نأجل الحوار كما تشاءون؟ طيب نكمل ونشوف كده الأمور هتمشي ازاي في الفترة القادمة. عسى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الأمور ونستطيع في الفترة القادمة، إن كنتم تريدون أن نعيد ما سبق فما فيش مشكلة، ممكن أعيد اللي فات يعني بسرعة لو تحبوا، ما عنديش مشكلة. يعني إيه رأيكم لو تحبوا نعيد الجزء اللي فات بسرعة متواصل متركب كده نعيده؟ ولا نكمل؟ طيب أنا أخد آراءكم بقى كلكم علشان طيب انا عندي اقتراح جيد. احنا هنكمل ان شاء الله، هنكمل ان شاء الله، وهحاول احط في يعني ما تبقى يعني بعض الاجزاء اللي فاتت، بحيث ان اللي فاتوا الجزء الاولاني يقدر ان شاء الله يدركه، وفي نفس الوقت اللي ماشي معنا ومتابع يكمل في نفس الوقت. احنا بنقول يعني هبدأ من هنا ان شاء الله. احنا بنقول انه ان خير من استأجرت القوي الامين. قلنا ان القوة هي مادة وطاقة ووسيلة القدرة، وان القدرة هي التمكن، وانه في فرق بين الاثنين كبير، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر القدرة في موضع يختلف عن القوة، فقال ان الله هو القوي العزيز، وقال ان الله على كل شيء قدير، ففصل بينهما. وقلنا ان كل قادر قوي، وليس كل قوي قادر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه تحقيقا لهذا المعنى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين التي لا تنقطع هذه القوة ولا تفتر هذه القوة أبدا. فنسب إلى نفسه عز وجل القوة المتناهية والقوة المطلقة، وهذا غير متحقق في غير الله عز وجل أبدا. ولذلك القوة المطلقة لا تتحقق للإنسان، وبالتالي أن الإنسان القوي لا يكون قادرا بالضرورة، ولكن القادر بالضرورة هو قوي. فهذا هو المعنى. أما مسألة الأمانة، فأنا أشير لمسألة الأمانة بأنها اشتقاقها من الأمن واشتقاقها من الأمان، وهذا الاشتقاق يشير إلى أن معنى الأمانة أن توفر للناس لمن يأمنوك ولمن يأتمنوك، أن توفر لهم الأمن والأمان في كل ما يتعلق بأموالهم وأعراضهم ودينهم ومصالحهم وذواتهم. يبقى ده معنى الأمانة الشامل، معنى الأمانة العام الشامل. وقلنا إن هذه الأمانة والأمن هو سر القتال، يعني القتال عموما شرع لتوفير هذا الأمان، سواء الأمان العقدي والأمن العقدي والأمانة العقدية. وإن القتال أيضا يشمل، القتال يشمل نزع الأمان، نزع فتيل الأمان، لأن القتال في روح القتال يغيب الأمن وتغيب الأمانة. لذلك كانت سورة القتال هي أحرى الصور بذكر موضوع الخيانة، وهو نقيض الأمانة، فذكرها الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع، ذكر الخيانة في ثلاثة مواضع في هذه السورة، في أول السورة وفي منتصف السورة وفي آخر السورة، هي سورة الأنفال. فقال الله عز وجل: يا الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ده في أوائل السورة، وده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى بيفصل أنواع الأمانات، وبالتالي بيفصل أنواع الخيانات في الجزء الأولين ده: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى ما هي الأمانة؟ الأمانة هي أمانة مع الله، وأمانة مع الرسول، وأمانة في كل أحوال الإنسان. يبقى التكليف أمانة، تعظيم الله أمانة، عبادة الله أمانة، التوحيد أمانة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، الأمر بالمعروف أمانة، والنهي عن المنكر أمانة، وما أتاكم الرسول أمانة، وما نهاكم عنه أمانة. طيب، وتخونوا أماناتكم، كل ما استرعاكم الله إياه، كل راع ومسؤول عن رعية هي أمانة في عنق هذا الإنسان. يبقى دي تفصيل الأمانات، دي تفصيل الأمانات. الجزء الثاني، المقطع الثاني في منتصف السورة، قال فيه الحق عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهنا في معنيين، يبقى في الأولانية، في الجزء الأولاني فصل الله سبحانه وتعالى أنواع الأمانات وأنواع الخيانات بالتالي. في هذا الجزء أعلمك الله سبحانه وتعالى ما يجب عليك أن تفعله إزاء الخائنين، إذا من تتثبت من خيانتهم. فقال فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم كل العهود، يعني ألقي إليهم بالعهود، يعني أعلمهم جميعا أنه لا عهد لكم معنا أيها الخائنين، لا عهد لكم معنا. وهذا معناه أنه إذا تبينت الخيانة وإذا ثبتت الخيانة، وده معناه طبعا لما قال وإما تخافن من قوم خيانة، المقصود هنا بالخوف هو المحمول على التثبت وليس على الوهم، وده دليل على أن موضوع الخوف هو من بنى على حقيقة وليس على وهم. يعني ما تقول لي أنا خايف، أقول لك أنت خايف من إيه؟ تقول لي انا خايف مش عارف، يبقى انت باني خوفك على ايه؟ على وهم. لما تقول لي انا خايف، اقول لك انت خايف من ايه؟ تقول لي انا خايف ربنا ما يرضاش عني، يبقى انت خوفك مبني على ايه؟ على حقائق، على ثوابت. طيب لو قلت لك ليه خايف ان ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش عنك، قلت لي لاني ارتكبت الذنب الفلاني، ارتكبته فعلا؟ نعم ارتكبته فعلا. طب هل تبت منه؟ لا لم اتب. اذا تب. يبقى هنا خوفك هنا مبني على ايه؟ مبني على ثوابت وليس على اوهام، وهو ده معنى الخوف الحقيقي. يبقى الخوف لا ينبني الا على ثوابت وليس على أوهام، وده متخذ من هذه الآية، لأن الآية بتقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وده في رأي معظم العلماء أن المقصود بإما تخافن من قوم خيانة المقصود بها هو ما تثبت من أنه خيانة، الأمر الذي تثبت أنت من أنه خيانة، وعلى ذلك فالخوف في هذه الآية يشير إلى أن معنى الخوف الحقيقي هو الخوف من أصل ثابت، وليس خوف عن وهم أو عن تصور أو عن تخيل. طيب إذا تثبت من هذه الخيانة فعليك أن تطرح كل العهود للخائنين، تطرح عليهم يعني ترد عليهم هذه العهود، وتصبح أنت في حل أمام الجميع من هذه العهود. وده بيحمل معنيين مهمين جدا، إن أنت تتصرف إزاي إزاء الخائنين. أول حاجة لا عهد لهم، اثنين ولا صيانة لهم، ثلاثة أن تعلن أنك قد علمت بخيانتهم. ما هو معنى أن أنت تطرح إليهم عهدهم إيه؟ إن أنت هم ملهمش كرامة عندك، ملهمش عهد عندك، وفي نفس الوقت أنا أعلمكم أني قد علمت بخيانتكم. فأنت مش يعني يعني يعني صحيح أنت لست بالخب، وأيضا ولا الخب يخدعك، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فأنت لست بالذي يخدع، كما أنك لست خائنا ولا مخادعا. وده أمر التثبت منه. انتوا معايا يا جماعة؟ هل تسمعونني؟ نعم. المقصود في هذه المسألة هو تصرف الإنسان إذا الخائنين، وهذا بيحمل معنى إعلام الخائنين بأنك قد علمت بخيانتهم وتثبت من ذلك، وإعلامهم أنهم لا عهد لهم بعد الآن، وأنهم سواء في ذلك، في ذلك الإعلام، وأنك لا تراعي فيهم ما كان مفروضا عليك من قبل بعد ذلك. وفي نفس الوقت أنت تعلمهم أنك ما فعلت ذلك، وده أمر هام جدا لحظة، أنك ما فعلت ذلك إلا لأنك تثبت من خيانتهم، وبالتالي أنت كأنك قررت أن خيانتهم هذه كانت أمرا مهولا وأمرا عظيما وإثما كبيرا قد وقعوا فيه، وبالتالي فأنت تضمن لهم أنك لا تخون، إذ أنك قد جرمت ما فعلوه. فطبعا البديهي جدا والأولى أن أنت لا تأتي بمثل ما فعلوه، وكأنك بتقول لهم على الرغم من نقضي لعهودكم وأنكم لا عهد لكم عندي، إلا إني لا أفعل ما فعلتم ولا أخون كما خنتم. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى دي المعاني الأربعة الهامة جدا في قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين هذه مسألة محتاجة تفصيل. فنأتي للجزء الأخير في السورة، هو قول الحق سبحانه وتعالى: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وده جزاء الخائنين عند الله عز وجل، فأمكن منهم، هذا الجزاء في الدنيا، أمكن منهم أي تمكن منهم، أي أوقعهم في شر ما فعلوه. وده جزاء الخائنين، أو ده تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين، وما دام الله لا يحب الخائنين فإنه يبغض ويكره الخائنين. واستخدام لفظ إن الله لا يحب تشعر فيها وكأنه يقول: ولكني أحب الأمناء، ولكني أحب الأمناء المحافظين على عهودهم. في يعني كان هو كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستخدم لفظ كره مثلا أو يبغض، زي ما قال عز وجل في آيات أخرى: ولكن كره الله بعاثهم. هنا ما قالش كره، قال لا أحب، لا يحب، يعني إشارة إلى أنه يحب الأمناء، وأن الأصل في المسألة هي الأمانة، وأن الخيانة تكاد تكون أمر مستقبح حتى عقليا قبل الشرع، من الأمور المستقبحة جدا حتى قبل الشرع. فإذا أضاف الشرع لها استقباحا زائدا، فلا يتصور أبدا أن يأتي بها أحد، فضلا عن أن تأتي بها أمم. وبالتالي فتحقيق معنى إن الله لا يحب الخائنين هو متحقق في الدنيا في مسألة فأمكن منهم والله عليم حكيم، أي إن الله عز وجل يجازي كل إنسان بما علمه من سريرته ومن سره ومن علنه، ثم يجازيه الجزاء الأوفى الذي يناسب ما علمه عز وجل بحكمته تبارك وتعالى. يبقى هنا احنا وضحنا ان الثلاث ايات اللي بيتكلموا في موضوع الخيانة في سورة الانفال، وذكرنا علاقة ذلك بالقتال ودواعيه، والتفصيل في مسألة الخيانة اللي هو بالتالي تفصيل في مسألة الامانة. الحقيقة ان موضوع الامانة والقوة امرين هامين جدا، لانه حتى في الدراسات العامة لتحقيق اي مسألة ادارية او لادارة اي مؤسسة، اي مؤسسة من المؤسسات لابد ان تقوم على القوة والامانة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاصل في الامانة ان يكون الناس على بينة من الشرع، ان يكون الناس على بينة من الشرع، ده الاصل في الامانة. معنى على بينة ان يكونوا على علم بالشرع وعلى هدى من الشرع، ده المقصود، ده اللي انا اقصده يعني. فلذلك الناس على حالين، اما لكي تدير مؤسسة ناجحة، اما ان هؤلاء العاملين، يعني هؤلاء العاملين يكونوا امناء، وبالتالي ده يضمن لك ان شاء الله نجاح هذا العمل، لانه اللي بيراقب الله عز وجل ده يعني مش محتاج رقيب، يعني او مش محتاج متابعة، لان هو مراقب لله عز وجل، فيعني نجاحه مضمون، يعني نجاح هذا الإنسان مضمون. ده من باب. وإذا لم تكن الأمانة متيقنة، يعني إذا ما تيقنتش من في العاملين من الأمانة، فلا بد من القوة. ليه؟ لأن اللي مش هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى وهيراقب ربنا سبحانه وتعالى في عمله، فلا بد أن يكون هناك رقيبا عليه من جنسه، يعني يكون هناك رقيبا عليه من نفس الجنس. وده المانع الوحيد من الخلل، يعني المانع الوحيد من الخلل إذا لم يكن الإنسان مراقبا لله، فلا أقل من أن يكون هناك من جنسه من هو رقيب عليه، وبذلك تنتظم الأمور في الأعمال. فالأعمال لا تتم إلا بالأمانة، فإن لم يكن فبالقوة، وده معنى التساق الاثنين ببعض. ده طبعا فضلا عن أن الأمانة تعني الصفات الأخلاقية والمقومات الأخلاقية والقيم الإنسانية عند الإنسان المبنية أساسا على الشرع من أوسع أبوابه، ثم القوة وهي الوسائل، القدرة والتمكن في أداء هذا العمل والخبرة في أداء هذا العمل. وهذا الجمع يخالف، مش يخالف، هذا الجمع يضاف إلى الجمع الأول. يعني أنا عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة جدا، أنا مش عارف التركيبة دي مفهومة ولا لا، لكن أنا هقولها لك تاني. مسألة جمع القوة والأمانة على حالين، يعني القوة والأمانة يجمعوا على حالين، إما أن القوة شيء مكمل للأمانة، وإما أن القوة هي بديل للأمانة. يعني إيه؟ يعني المفروض أن القوة مكملة للأمانة إذا كان المقصود بالأمانة هو الجزء الأخلاقي أو الجزء القيمي اللي موجود في الإنسان، فده لا يكفي لأداء العمل، لابد من وجود القوة اللي هي المادة والطاقة والخبرة التي يتفوق بها الإنسان ويستطيع بها أن يحقق القدرة على أداء هذا العمل. يبقى هنا ده جمع يشير إلى ضرورة تكامل القوة والأمانة. في تفصيل تاني للقوة والأمانة مختلف عن ده، هو ان اذا حملت الامانة على مراقبة الله عز وجل، فيبقى ده الباب الاول لادارة الاعمال، او ده الرقيب من باب الرقابة بقى، ده الرقيب الاول على الانسان. فالانسان الذي رقيبه الله عز وجل ده انسان مفروغ من امره، يعني امره مستقيم والحمد لله. اما الانسان الذي فقد هذه المراقبة ولا يراقب الله عز وجل، فلا بد من ان يكون له رقيب من نفس جنسه يتابع له هذا العمل حتى يستقيم هذا العمل. فهنا اصبحت القوة والامانة مسألتين على التعريف، يعني على تعريفهم مسألتين متبادلتين، يعني احداهما تحل محل الاخرى. ان لم تتوفر الامانة فلا بد من القوة. يبقى الامانة هنا محمولة على معنى مراقبة الله، والقوة هنا محمولة على معنى مراقبة الانسان للانسان، مراقبة الانسان للانسان. يبقى ده معنى يضاف الى المعنى الاول العام الذي هو تكامل الامانة والقوة لتحقيق اعلى نجاح لاي مؤسسة في اي مكان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحقيقة انه في سؤال كلاهما بيكملوا بعض. احنا قلنا لهم حالتين، يا اما يكملوا بعض وده المعنى العام، يا اما واحدة محمولة على المراقبة في المعنى المراقبة، احداهما مراقبة الله عز وجل وهي الامانة، والاخرى مراقبة البشر للبشر او الانسان للانسان وهو معنى القوة. يعني وده معنى مكمل للمعنى الاول، فأرجو أن تنتبهوا لذلك. إحنا شرحنا بالتفصيل المسألة في القوة والأمانة، وذكرنا فيها في كيفية إدارة المؤسسات وفي التربية. والحقيقة معنى قولها إن خير من استأجرت القوي الأمين أنها تقول أن اقتراحي أنها تقترح على أبيها أن يستأجره، فهو في علمها قوي وأمين، وأن قاعدة قامت يا أبي على أن خير من استأجرت القوي الأمين. على معنى إيه بقى؟ يعني إن علمت قوة وأمانة فلان فاستأجره، يعني وكأنها تقول أن هذا الاقتراح قائم على علمها بأنه قوي أمين، ولذلك هي تقترح عليه أن يستأجره. وأن في قاعدة عامة عندهم ثابتة معروفة هو عارفها وهي عارفها، أنه إذا علمت قوة وأمانة هذا الإنسان فاستأجره. الحقيقة أن الأمانة هي ضابط يعني الأمور واضحة دلوقتي ولا مش واضحة؟ ايه سر تقديم القوة على الامانة؟ الحقيقة ان الامانة من كل باب، يعني الامانة ضابط للقوة، والقوة وسيلة لتنفيذ وتحقيق تلك الامانة. يعني ايه علاقة القوة بالامانة؟ الامانة ضابط للقوة، يعني الانسان اللي عنده قوة وما عندوش امانة ممكن يستخدم قوته فيما يؤذي الناس، اما اذا كانت الامانة موجودة فالامانة دي ضابط لتحول دون الانسياب والتردي في مسألة القوة. يعني استخدام القوة في غير ما صنعت له أو في غير ما قررت له أو في غير أوجه الخير يضبطها ضابط الأمانة. فإذا وجدت الأمانة كانت هي الضابط لهذه القوة والمنظم لها، كما أن القوة هي الوسيلة لتنفيذ وتحقيق تلك الأمانة. القوة هي تنفيذ وتحقيق تلك الأمانة. وده الرابط اللي بيربط بين الاثنين، فانتبه له، لأن ده الرابط اللي بيربط بين الاثنين كما شرحنا قبل كده في الإجاز اللي انتوا قلتولي عليه، الإجاز ده اللي وضح المسألة. ايه سر تقديم القوة على الأمانة؟ الحقيقة سر تقديم القوة على الأمانة له أسباب كثيرة. يعني طبعا انت لا يخفى عليك ان مسألة الإيجار استئجار من أظهر الأعمال وأكبر الأعمال التي يعني يتطلب فيها القوة والأمانة، طبعا الأسباب كثيرة والأمر واضح جدا يعني. وبالنسبة لحال شعيب عليه السلام وبناته يعني أشد ظهورا التي يحتاج فيها إلى القوة والأمانة. ليه؟ لأن طبعا يعني فيها تعرض المال والعمل في مال الغير والعمل في مال الغير، ومسؤولية عن أمن وحال ونفوس من هو مسؤول عن الإجارة عنده. فهي من هذا الباب نموذجا لكل مسؤولية ممكنة. يعني مسألة الإيجار على فكرة تصلح لأن تكون نموذج لكل عمل من الأعمال. مسألة الإيجار فيها مقومات الحقيقة تصلح لأنها تكون نموذج لأي عمل من الأعمال، ابتداء من بواب العمارة وحتى رئيس الدولة. فمسألة الإيجار تصلح لذلك، تصلح لذلك لأنها فيها حفظ مال الناس وفيها حفظ أعراض وأحوال وذوات الناس وحفظ الأمن للناس. يعني هي مسألة الإيجار الحقيقة يعني الحقيقة إشارة الحق سبحانه وتعالى بموضوع الإيجار لكل أنواع الأمانات ولكل أنواع المسؤوليات في أي دولة من الدول وفي أي عصر من العصور، هي نموذج رائع جدا ومجسد تماما لكل متطلبات هذه المسؤولية. فهو نموذج رائع جدا لكل مسؤولية في المجتمع تتعلق به القوة والأمانة. نعم هي أي معاملات تحتاج للقوة والأمانة نعم، لكن نموذج الإيجار أو الاستئجار فيه كمال في هذه المعاملة التي تحتاج للقوة والأمانة، فيه كمال لأنه بيجمع كل شيء. يعني بيجمع كل شيء. يعني مثلا انت اذا تعاملت في مال، يعني هقول لك مش اي معاملات تحتاج للقوه والامانه بالكمال اللي احنا بنقولها دي. يعني بتتعامل في مال، في اموال الناس، يعني انت رقيب على اموال الناس. القوه المقصوده بالنسبه لك هنا هي القوه في اداره هذا المال. فان كان المطلوب منك مجرد حفظ هذا المال، فالقوه المطلوبه منك هنا هي مجرد قوه حفظ المال فقط، ليست قوة إدارة المال ولا قوة استخدام المال ولا قوة استثمار هذا المال ولا قوة الدفاع عن هذا المال خالص. انت كل المطلوب منك انك تحفظ هذا المال، فالقوة المقصودة هنا هي قوة حفظ هذا المال فقط. ويبقى الأمانة فيها انك لا تضع هذا المال إلا في حله، ده المطلوب منك كأمانة. ولكن موضوع الإيجار تعدى هذه المرحلة بكتير. يعني موضوع الإيجار فيه الحرص على المال اللي احنا قلناه، وفي حفظ المال، وحيف حفظ الأعراض والأنفس، وحفظ الأمن للمجموع لأموال الناس وأعراضهم وذواتهم أيضا. فكأن فيها شمول وكمال لموضوع الأمانة والقوة من كل باب. وده عشان كده بقولك هو يصلح يكون نموذج لكل أنواع المسؤوليات ابتداء من أدنى المراتب إلى أعلاها في الأمة أو في الدولة. هذا ما أقصده. يعني نأتي لمسألة تقديم القوة على الأمانة. تعالى كده نتأمل القرآن الكريم والسنة عشان نعرف ايه موضوع تقديم القوة على الأمانة. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله هو القوي العزيز. إن الله لقوي عزيز. أيضا بيقدم القوي دائما. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حينما سأله أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: استعملني يا رسول الله. فقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها في الدنيا أمانة وفي الآخرة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. صلى الله عليه وسلم لاحظوا بدأ بإيه؟ إنك ضعيف، أو إنك رجل ضعيف. بدأ بإيه؟ بدأ بالقوة، بدأ بالقوة. يبقى النصوص في تقديم القوة هامة جدا. ليه بقى؟ لأن القوة عسيرة الاكتساب، بينما الأمانة يمكن اكتسابها بسهولة. يعني لكي تكتسب الأمانة عليك أن تلتزم الشرع. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني أقصد الشرع ميسر بإرادة الله عز وجل للناس، فمسألة اكتساب الأمانة من الأمور المتاحة لكل إنسان، وليست القوة بهذه الكيفية. يعني القوة عسيرة الاكتساب والأمانة أسهل، لذلك قدمت القوة على الأمانة في هذا الموضوع. يقول بعض أهل العلم: الناس قدمت لفظ القوي على الأمين لأنها عرفت قوة موسى قبل أمانته. وبعضهم قال إن حفظ المال أهم في نظر المستأجر، وحفظ المال من الغير مقدم على حفظ المال من نفسه. الحقيقة ده كلام في نظر، يعني ده برضو كلام في نظر، لكن أنا بحب أعرض عليك كل شيء. يعني أنا بحب أعرض عليك كل شيء. وبعضهم قال إن وصف الأمانة بعد القوة من باب الترقي، يعني من باب إيه؟ ذكر المهم ثم الأهم، ذكر المهم ثم الأهم. لكن والله أعلم، احنا بنقول ان القوة عسيرة الاكتساب. الاول قلنا النص القرآني: ان الله هو القوي العزيز، وقلنا النص من السنة في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للفظ: انك لرجل ضعيف، وانها في الدنيا امانة وفي الاخرة خزي وندامة، الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. وقلنا ان القوة عسيرة الاكتساب، لان الانسان لو اراد ان يكتسب قوة فعليه ان يجاهد كثيرا حتى يكتسب هذه القوة. يعني إنما الأمانة ربنا ميسرها بالشرع لكل إنسان، يستطيع كل إنسان أنه إذا التزم بالشرع فقط أن يكون الشرع رادع له عما سوى الأمانة، يعني عن أي خيانة. أربعة، لفظ القوة يمكن أن يشمل لفظ الأمانة. يعني لفظ القوة ممكن أن يشمل كل شيء. ممكن استعين غير عنده قوة وانا عندي الامانة ونقبل بعضنا البعض؟ لا، ده لا يغني ابدا عن شرط القوة والامانة في كل شخص. لا يصلح ابدا ان استعين بالقوة من انسان وانا عندي الامانة، لان هذا الانسان الذي استعنت به على قوته اذا لم تكن عنده الامانة قد يسبب لك مشكلات كثيرة جدا. والانسان الامين الذي ليس لديه القوة لا يأمن أبدا من صاحب القوة إن لم تكن عنده أمانة أن يتسلط عليه من باب أو آخر. فليس من الحكمة أبدا أن يكون هناك قوي يستعان معه بأمين حتى يدار الأمر ويستغنى عن القوي الأمين، ليس هذا بصحيح. نعم، ليس هذا بصحيح. أما السؤال، ممكن في كتاب تتناول الشرح؟ مش فاهم سؤالك يا أختي والله. يعني سؤال في كتاب تتناول فيه الشرح بهذه الطريقة المستفيض، يعني هل ممكن توضيح السؤال قليلا؟ نعم، ثم أتناول فيه الشرح بهذه الطريقة المستفيضة. نعم إن شاء الله، ما أتلوه عليكم هو من ذلك إن شاء الله. يعني هذا الكتاب إن شاء الله سيكون يعني فحواه هو هذا الكلام الذي أقوله لكم إن شاء الله، يعني إذا قدر الله عز وجل وأخرج هذا الكتاب. يا رب أسأل الله ألا يميتني حتى يكمل بإذن الله تعالى. إذا كمل هذا الكتاب وقدر الله عز وجل أن يخرج، فإنكم ستجدون ما سمعتموه فيه إن شاء الله. يا رب، وييسر لنا جميعا يا رب، وأن ينفعنا بهذا وأن يجعلنا من العاملين به لا من المتكلمين. يا رب أسألك ألا تجعلنا من المتكلمين، لكن اجعلنا من العاملين يا رب، المخلصين يا رب، المخلصين يا رب. يا رب أخلصنا لكتابك يا رب العالمين. هنكمل اللفظ الأخير، إن لفظ القوة ممكن يشمل لفظ الأمانة، ولذلك قدم على لفظ الأمانة لشموله وعمومه، إذ أن من القوة أن تكون أمينا. يعني ممكن أطلق على القوة قوة في الشرع، يعني ممكن القوة تكون قوة في الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة إن كان في دينه قوة زيد له في الابتلاء. فالقوة في الدين أمر معروف وأمر معلوم، قوة في الشرع وقوة في الدين. فعلى ذلك كلمة القوة قد تشمل الأمانة وقد تشمل الشرع، وبالتالي فهي الأولى بالتقديم. لهذه الأسباب الأربعة قدمت القوة على الأمانة، والله تعالى أعلى وأعلم. إن كان في أسئلة ممكن نأخذ الأسئلة إن أردتم يعني وشئتم. طبعا أنا أعتذر في نهاية الدرس عن انقطاع النت في الفترة الأولى، يعني قطع كثيرا في الفترة الأولى، وربما يكون الدرس ما كانش واضح في الفترة الأولى نتيجة انقطاع كثير المتكرر، فأعتذر عن ذلك. وإن شاء الله لو في حاجة مش واضحة فيه بإذن الله نوضحها في الدرس القادم من خلال الأسئلة بتاعتكم. وأرجو أن يعني من قال أنه لم يفهم شيئا وأنه فات منه الكثير، أرجو أن يكون قد استدرك ما فات، وأن يكون يعني قد تابع معنا الأمر الذي لم يتيسر له في البداية مع اعتذاري الشديد جدا. لو حد يريد أن يسأل تفضل. الحقيقة يعني لا أعتقد أن يعني أن أي كتاب يعني أكتبه سيكون كالرحيق المختوم أو غيره يعني. والله أنا يعني أقوم بعمل يعني أعتقد أنه يعني آمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه، وأن نستطيع من خلاله أن نتعرف على بعض يعني بعض آيات الله عز وجل بإلهام من الله. فإن وفقنا كان ذلك فضل ونعمة من الله وحده، ولا فضل لأحد غير الله، والله تعالى من وراء القصد. أما الملخص، والله لو حبيته ملخص في نهاية كل درس ما لا بأس يعني يكون إن شاء الله. آية ولكم الربع مما ترك أزواجكم سورة النساء، يعني باختصار شديد جدا أن يعني إذا توفى الرجل فلزوجته الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن مما تركتم، يعني لها الثمن. والرجل له نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع. هذا هو ملخص هذه الآية. لا يوصيكم الله في أولادكم، ماذا هنأخذ بقى المواريث كلها، لكن أنا حسبته أنك تتكلمين على ولكم النصف مما ترك أزواجكم. يعني أي سؤال ثاني؟ يعني لو كانوا اثنين أو أكثر، يعني لو كانوا اثنين أو أكثر، يعني إذا كانوا النساء اثنين أو أكثر فلهن ثلث ما ترك، ثلثين ما تركه المتوفى. نعم طبعا طبعا. أي آية تستوقف أي أحد إن شاء الله نفرغ مثلا ربع ساعة كده في نهاية الدرس بإذن الله نشرح فيها الآية وما أغلق على الفهم فيها، ونفصل فيها إن شاء الله، ونقول ويمكن جدا أن احنا ناخد آية مثلا كاملة وتتفقون عليها ونعمل لها درس كامل إن شاء الله مستفيد مفصل فيه كل الإسقاطات الواجبة المطلوبة إن شاء الله، ونأخذ أسئلتكم عليها بحيث يكون درس نافع إن شاء الله. لا بأس يعني أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو ده السر في قرآن فرقناه، يعني قرآن فرقناه، القرآن مفرق يعني كما نزل من الحق عز وجل بمناسبة الآيات قدر ما نستطيع وقدر ما يوفقنا الله عز وجل، يعني حتى وإن كانت جزء من آية لا بأس لا بأس.